بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيد الأولين والآخرين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وإياكم، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا وسهلا بكم مع غرفة رياض الجنة لتصحيح تلاوة القرآن الكريم وهذا الدرس الجديد من دروس التطبيق. قد وصلنا إلى الوجه 52. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. إن الدين عند الله الإسلام، وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعن، وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم، فإن أسلموا فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما عليك البلاغ، والله بصير بالعباد. إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. إذن هنا في هذا الوجه أيها الإخوة ننتبه إلى بالقسط. عندما نقف على بالقسط ننتبه أن لا نمسك السين كثيرا حتى لا نشدد الطاء، لا نقول بالقسط هكذا صارت الطاء مشددة، بالقسط القلب بدون تشديد. وأيضا إذا لم نستطع أن نكمل هذه الجملة فلا نبدأ لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم، لأن هذا يوهم التشريك في الألوهية. شهد الله وشهد الملائكة وأولو العلم أنه لا إله إلا هو سبحانه وتعالى، فالملائكة معطوفة على لفظ الجلالة، شهد الله وشهد الملائكة وأولو العلم أنه لا إله إلا الله. كلمة بغيا بينهم ننتبه إلى ترقيق الباء وتفخيم الغين مع الرخاوة، بغيا وليس بغيا أو بغيا بينهم، لا نفخم الباء ولا نقلقل الغين. فإن الله كما سبق التنبيه مرارا وتكرارا إلى ترقيق النون وترقيق الهاء. فإن تقول أسلمت وجهي لله، وجهي القلقلة أولا انتبه إلى قلقلة الجيم، لا نقول وجهي كما يقرأ كثير من الإخوة، وجهي هكذا، وجهي لله قلقلة لا نمسك فيها الحرف. ومن اتبعا ولا نقول ومن اتبعا، لا ندفع العين حتى لا نشدد النون وهذا خطأ شائع. ومن اتبعا وليس ومن اتبعا أو ومن اتبع، بعض الإخوة أيضا يسكنون العين وهذا خطأ، ومن اتبعا. وننتبه إلى والأميين إلى مد التمكين، هنا تشديد الياء الأولى ثم مد الثانية حركتين، والأميين. فقد اهتدوا، فقد اهتدوا نفصل التاء عن الدال مع فتح الدال جيدا وسكون الواو، فقد اهتدوا. وإذا وصلنا فقد اهتدوا وإن تولوا عندنا الإدغام ولا نمد الواو، لا نقول فقد اهتدوا وإن تولوا، أيضا هذا خطأ يقع فيه بعض الإخوة. فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ. هنا ننتبه إلى تلقيق اللام، عليك البلاغ، ثم نقف على الغين المفخمة مع الرخاوة، عليك البلاغ. والله بصير، بصير تلقيق الباء، تفخيم الصاد. ويقتلون، نحافظ على قلقلة القاف وسكونها، ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون، أيضا بالحق ويقتلون ترقيق الحاء وتفخيم القاف. يأمرون بدون قلقلة الميم، بدون قلقلة الهمزة، يأمرون وليس يأمرون. فبشرهم، أيضا هنا يكثر الخطأ، يقولون فبشرهم، يفخمون الراء وهي مرققة. أولئك الذين حبطت أعمالهم، حبطت ترقيق الحاء تفخيم الطاء وتفخيم التاء، حبطت أعمالهم. الانتقال من تفخيم الطاء إلى ترقيق التاء وهمسها يجب أن يكون سريعا، حبطت أعمالهم. وما لهم من ناصرين، نا ترقيق النون، صي تفخيم الصاد، ناصرين. القراءات هنا: شهد الله أنه لا إله إلا هو الملائكة، إدغام كبير للسوسي، هو الملائكة. إن الدين عند الله الإسلام، النقل لورش، وإذا وقفنا عليها وهي موضع وقف، النقل والسكت لحمزة. أما إذا وصلنا فإن فيها السكت لخلف قولا واحدا، والسكت والتحقيق لخلاد. وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا أوتوا، فيها بدلات ورش. ومن يكفر، إدغام بلا غنة لخلف عن حمزة، بآيات الله، أيضا بدلات ورش. فإن حاجوك، ننتبه هنا إلى المد اللازم المشبع مع تشديد الجيم. فقل أسلمت، النقل لورش والسكت لخلف عن حمزة بخلف عنه. وجهي لله، يفتح الياء هنا نافع وابن عامر وحفص وأبو جعفر، فقط هؤلاء يفتحون، يقولون وجهي لله، نافع وأبو جعفر وابن عامر وحفص، والباقون يقرؤونها وجهي لله. ومن اتبع، نافع وأبو عمرو وأبو جعفر، وفي يثبتها في الحالين يعقوب، يعقوب ومن اتبعني، يقف عليها بالياء، وإذا وصل فإنه أيضا يثبت الياء. أما نافع وأبو جعفر وأبو عمرو فيثبتون الياء وصلا فقط، والباقون يحذفونها وصلا ووقفا. وقل للذين أوتوا الكتاب، بدلات ورش، في أوتوا ولميين، النقل لورش والسكت لحمزة بخلف عن خلاد. أأسلمتم لقالون، الإدخال والتسهيل، أأسلمتم، أأسلمتم، وكذلك لأبي جعفر. هشام عنده وجهان، الأول مثل قالون والثاني أأسلمتم. إذا هشام عنده وجهان فيهما الإدخال مع التسهيل أو التحقيق، أأسلمتم، أأسلمتم. ورش أيضا له وجهان، إما أن يقول أسلمتم بالتسهيل أو بالإبدال، أسلمتم. ابن كثير له أسلمتم التسهيل فقط، وأبو عمرو مثل القالون. إذا قالون وأبو عمرو وأبو جعفر وهشام في أحد وجهيه بالتسهيل والإدخال، أسلمتم. ورش في أحد وجهيه، وابن كثير ورويس عن يعقوب، أسلمتم بالتسهيل فقط بدون إدخال. والوجه الثاني لورش هو الإبدال، أسلمتم. والباقون بالتحقيق، أسلمتم، تحقيق بدون إدخال. وإذا وقفنا عليها لحمزة وهي طبعا موضع وقف، فإن له فيها وجهين، التحقيق والتسهيل. أأسلمتم؟ أأسلمتم بدون إدخال. فإن أسلموا النقل والسكت لخلف عن حمزة بقول في نعم. والله بصير بالعباد، ترقيق الراء لورش. إن الذين يكفرون بآيات الله بدلات ورش، ويقتلون النبيين، النبيين فيها الهمزة لنافع وفيها بدلات ورش، إذا مد متصل لقالون ومد متصل مشبع لورش مع البدلات، بغير حق ويقاتلون. حمزة يقرأ ويقاتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس، إذا ويقتلون النبيين لا خلاف بين القراء في ويقتلون من الفعل الثلاثي. أما الثانية ويقاتلون فيقرأها حمزة ويقاتلون من الفعل الرباعي، وغيره يقرأها ويقتلون. وخلف طبعا له الإدغام بلا غنة، بغير حق ويقاتلون. الذين يامرون بالقسط من الناس، يامرون الإبدال لورش والسوسي وأبي جعفر ووقفا لحمزة، من الناس إمالة دور أبي عمرو، فبشرهم بعذاب أليم، بعذاب أليم النقل لورش والسكت. وطبعا هي رأس آية فيقف عليها حمزة في له النقل والتحقيق، والسوسي وخلف له وجه ثالث وهو السكت بعذاب أليم. بعذاب أليم، بعذاب أليم، هذا الوجه الثالث. النقل لورش والسكت لخلف عن حمزة بخلف عنه. في الدنيا والآخرة، الدنيا فيها التقليل لورش بخلفه ولأبي عمرو بلا خلاف، والإمالة لحمزة والكسائي وخلف العاشر. والآخرة مرت معنا كثيرا، فيها أولا النقل لورش والبدلات وترقيق الراء، وفيها السكت لخلف عن حمزة قولا واحدا ولخلاد عن حمزة بخلفه. وإذا أوقفنا عليها والآخره فإن فيها إمالة للكسائي، ويصبح فيها لحمزة النقل والسكت فقط، والآخرة والآخرة. الآيات هنا تبدأ بإثبات الوحدانية لله تعالى بشهادته هو سبحانه وشهادة الملائكة وأولي العلم، قائما بالقسط، يقوم على السماوات والأرض بالقسط بالعدل. ومر معنا الله لا إله إلا هو الحي القيوم، القيوم مبالغة القائم، وهنا قائما بالقسط يقوم بشؤون السماوات والأرض بلا توقف سبحانه وتعالى، ولا كلل ولا ملل ولا تعب ولا نوم سبحانه وتعالى، لأن كل هذه الأشياء من صفات المخلوقين. لا إله إلا هو العزيز الحكيم، العزيز القوي الذي لا يغلب، والحكيم الذي يضع الأمور في مواضعها سبحانه وتعالى، وكل شيء له فيه حكمة قد تخفى على الناس وقد يعرفون بعضها، لكن كل شيء بحكمة. إن الدين عند الله الإسلام، وهذه حقيقة من ثوابت الدين يجب أن نعتقد بها تماما، الدين عند الله الإسلام. حتى الأديان السابقة يعني أو الشرائع السابقة كلها كانت على الإسلام، موسى وعيسى عليهما الصلاة والسلام وإبراهيم عليه الصلاة والسلام، وكل الأنبياء كانوا على الإسلام، وشواهد القرآن في هذا كثيرة. ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب، عفوا، وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. ونسيت الإمالة في كلمة جاءهم، الإمالة جاءهم لابن ذكوان وخلف العاشر وحمزة، ابن ذكوان وخلف العاشر مع التوسط في المد، وحمزة مع إشباع المد. فإن حاجوك، إن جادلوك يعني بالباطل، فقل أسلمت وجهي لله ومن إسلام، بإسلام الوجه لله، يعني إخلاص الدين لله وحده. ومن اتبعنا وكذلك المؤمنون مأمورون بهذا. وقل للذين أوتوا الكتاب من اليهود والنصارى والأميين العرب المشركين أأسلمتم؟ ادعوهم إلى الإسلام، فإن أسلموا فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما عليك البلاغ، أنت دعوتهم وقلت بواجبك، إن أسلموا فهم الفائزون، وإن تولوا فعليهم الخسار، والله بصير بالعباد. هذه الجملة فيها وعيد وتهديد، وفيها أيضا بشارة للمؤمنين، بصير بالعباد، فالذي يفعل الخير يجزى به، والذي يفعل الشر أيضا يجزى به. إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق، لاحظوا الكلام اسم بغير حق، هذا قيد، يعني بغير حق، هل يمكن أن يقتل النبي بحق؟ لا يمكن، دائما قتله يكون بغير حق. إذا لماذا ذكر؟ للتأكيد والتبكيت الذين يفعلون هذا الفعل الشنيع، الذين يقتلون الأنبياء دائما، يعني لا يكون قتل النبي إلا بغير حق، لكن ذكر هذا القيد زيادة في التأكيد، في تأكيد شناعة فعلهم والتبكيت عليهم، وأنهم يقومون بعمل شنيع يستحقون عليه أشد العقاب. فبشرهم بعذاب أليم. أيضا يقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس، الذي يأمر بالقسط والعدل والمعروف يقتلونه، أو ويقاتلون في قراءة حمزة، ويقاتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس، هؤلاء ما شأنهم؟ فبشرهم بعذاب أليم. أيضا كلمة البشارة فبشرهم يعني تكون عادة بالخير، لكن تأتي في القرآن أحيانا بالشر، فبشرهم بعذاب أليم استهزاء بهم. يقول فبشرهم، يستبشر، يقول والله سيأتيني شيء عظيم، بشارة جميلة، فيأتيه العذاب على أفعاله الشنيعة، نسأل الله السلامة. أولئك الذين حبطت أعمالهم، يعني بطلت وبطل ثوابها في الدنيا والآخرة، وما لهم من ناصرين. قد يكون لهم ناصرون في الدنيا، لكن يوم القيامة لا ينصرهم أحد، ويقفون أمام أعمالهم ويلقون العقاب الرادع لهم من الله تعالى. من يريد أن يقرأ هذا الوجه أيها الإخوة؟ فجر، ثم الأخ أبو حفص، ثم الأخ طالب قرآن. تفضل يا أخ فجر، وفرّي أولا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الصوت واضح شيخنا؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم واضح، تفضل. شيخنا بس لو رقم الصفحة بعد إذنك. 52. شيخنا نقرأ بكسر المنفصل صفحة 52. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا. من شهد الله يا أخ خجر الحرية؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. شهد الله أنه لا شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. إن الدين عند الله الإسلام، وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم من بعد ما جاءهم يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي شدد الجيم، لله ومن شدد الجيم. اتبعني. حاجوك. فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني. وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم. فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد. إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق بغير حق ويقتلون ورق الذين الحاق. يأمرون بالقسط ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. فبشرهم رقيق الرأي. فبشرهم بعذاب أليم. أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. بارك الله فيك، شكرا جزيلا. أحسن بارك الله فيك. إذا انتبه إلى ترقيق الحاء في كلمة حق، فبشرهم ترقيق الراء. القراءة ما شاء الله إجمالا جيدة. الأخ أبو حفص، تفضل يا أخ أبو حفص. أخ أبو حفص، أخ أبو حفص، أخ أبو حفص. طيب أخ طالب القرآن، أخ طالب السلام عليكم القرآن. ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام السلام ورحمة عليكم الله شيخ الكريم. وبركاته. عليكم السلام، حياك حياكم الله وبارك فيك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. إن الدين عند الله الإسلام، وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، ومن يكفر بآيات الله فإن الله شديد العقاب. ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني، وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم، وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم، فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد. إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق، إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. والآخرة أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. هكذا يا شيخ؟ نعم أحسنت، بارك الله فيك وقراءة طيبة، جزاك الله خيرا. الله إليك، الله أن يثيبكم وأن يبارك، أن يبارك في أعمالكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم علينا وعليكم نعمة القرآن، وأسأل الله أن يدخلنا الجنة برحمته وإياكم ووالدينا والسامعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بارك الله فيكم. أخ أبو حفص هل أنت هنا؟ أخ أبو حفص، طيب من يريد أن يقرأ هذا الوجه أيضا أيها الإخوة؟ أخ أبو حفص، نعم الوجه الثاني والخمسون، تفضل. السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله شيخنا الكريم، بارك الله فيك. حياكم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. شهد الله أنه لا إله إلا هو، لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم. ما يصلح هكذا البدء يا أخي، لا إله إلا هو والملائكة، ما يصلح البدء هكذا. يمكن أن تقف شهد الله أنه لا إله إلا هو، كيف قف هنا وابدأ والملائكة وأولو العلم، يعني أحسن من هذا الوصف. صحيح والله، نبهتني قبل نفس الشيء، غلطت في المرة الأولى. سبحان الله العظيم، إن شاء الله. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. إن الدين عند الله الإسلام، وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم جاءهم العلم من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. أيضا هنا بدأ هكذا خطأ. بدأ شيخنا بدأ خطأ. خطأ نعم. بغيا متعلق بالاختلاف ليس بمجيء العلم. صحيح صحيح ما يصير نعم. وفخم الغين في كلمة بغيا بينهم. إن شاء الله. وما اختلف الذين أوتوا العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعن وقل للذين أوتوا الكتاب والأمين أسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا فإن أسلموا تولوا لا لا تشبع الفتحة فإن أسلموا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد. إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يامرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة. نعم إن شاء الله. أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. بارك الله فيك يا شيخ الكريم وصلى الله عليكم وزاكم الله خيرا. صحيح. وما لهم من ناصرين وما لهم من ناصرين. تمام شيخنا. الوقف في الابتداء يجب أن نركز عليه جيدا. الوقف في الابتداء قد يغير المعنى وقد يكون معنى قبيحا. يجب أن ننتبه إليه جيدا. بارك الله فيك. من يريد أن يقرأ هذا الوجه أيضا أيها الإخوة؟